معاشر الدنيا لكم بشرى من الله الصمد شعبان يأتي موسم الأفراح بالنابر وصف يا نسوة هلا تزهرنا بأرجاء البلد يأتي الإمام المنتظر يأتي الهدى يأتي المدد امشت خزايا عاصم الهانور بارا بشعب الدنيا بقاس مولد مهدي قدستان بشعب انسو فلك جن وملك تلمع في ميلاد جمعا دو از عرش برین انوار ریزان بشعب لو لم يكن نور الهدى في الأرض فيما بيننا سافت بأغل العالم إذ أنه فيها الوتد يمحو ظلام الظلم قوموا افرحوا واستبشروا في غياب الغي وظلم إذ دجا يأتي الرشاد هرگز شمع بزم موسک شا برک بر میزند در بوستان گل هزاران غنچه خندان میشود پیک سبا از چشمه خورشید نورا برق بسد خاصدت در موج آن از بخص در زان میشود یا معاشر الدنیا لكم بشرى من الله الصمد شعبان یأتی موسم الافراح من نادر رصد الضباب وزيفوا مثل الزبد لا شك قد يفنى الزبد والماء يبقى للأبد كل العدا موتوا بغيظ قد أتى نعم الولد ولد الهدى فإذا هو كادوا يموتوا من حسد تلسا وقبر مسلم وهندو كنندش آرزو عالم بسودای رخ منجي خرامان میشود يا رب نوای بیدلان در هجر او کجا کن سوزیم در عشق شبیکان ماتابان میشود يا معاشر الدنيا لكم بشرى من الله الصمد شعبان يأتي موسم الأفراح من نابر رصد نجي أزمل سيف النور غند الدجا غير الحسام المدخر لا نبتغي نحن المدن وسيملأ الله العلي الأرض من عدل بك بك لا سواك لم يكن كفوا لك أبدا أحد شمشیر عدل و داد و چون از نیام آرد برون بنیاد ظلم ظالمان برباد و ویران شود چون مهر عالم تا به او گیرد نقاب از چهرهش گیتی سراسر محفل آن جان جانان می شود يا معاشر الدنيا لكم بشرى من الله الصمد شعبان يأتي موسم الأفراح من نابل رصد يا نسوة هلا تزغرنا بأرجاء البلد يأتي الإمام المنتظر يأتي الهدى يأتي المدد